ونزل الملائكة

إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. حاجة عظيمة جدا يعني يا روحي ده جواب كمان مرة ندعك الخط إن في ذلك لآيات فما هو

ثلاث أما الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة وإذا قيل لهم ما يحملون المرض قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيه قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام تحفظ الأنهار لهم فيها كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ومدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها أنهار لهم فيها ما يشاءون لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفيهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقيل للذين اتقوا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة من السماء

ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطون ذاته مختلف بنين وأزواج

هنا تسر المرة يا رأيك عشر على عشر عشر عشر على عشر والمرة يقاموا بالصلاح عشر على عشر على رأسهم المولود انت حاجة هم ولله غيب السماوات والأرض وما ممكن نسمع الجواب ده تاني عشان خاطر قاسم إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والله أخرجكم وكان لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله والنبي والنبي حاجة ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء إما يمسكهن إن في ذلك لآيات لقوم صدق الله العظيم